السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة، المكروهات من حقيقة استقرارها مكروهات أن لا يسوى بينها وبين المحرمات، ولا بينها وبين المباحات، يعني كما تقدم نظيره في المستحبات، وذلكم لأن المكروهات والمستحبات مترددة بين طرفين، وسط بين طرفين، يحتمل إلحاقها بالطرف الأول ويحتمل إلحاقها بالطرف الثاني، فإذا وضب عليها التحقت بالطرف الأول، وإذا كثر تركها التحقت بالطرف الثاني، فيتوسط في أمرها كما أنها متوسطة من حيث الواقع بين الطرفين. ونظير ذلك الحديث الحسن متردد بين الصحيح والضعيف، فتجد بعض أهل العلم يقوي ويجمع له ويحشد له من الشواهد ويرقيه ويجعله من قسم الصحيح، ومنهم من لا يعتبر بعض الشواهد ويرى أنها لا تنجبر أو لا تقبل الانجبار فينزله إلى الضعيف. والتوسط معروف هو شأن المعتدلين من أهل العلم، لأنه يوجد في سائر العلوم من هو متشدد ومنه متساهل ومنه وسط، فتجد أحكام المتشددين في الحديث يغلب عليها طابع التضعيف، والمتساهلين يغلب عليهم التصحيح، والمتوسطون معروف أمرهم. وما يقال هناك يقال هنا: المكروه منزلة بين المحرم والمباح، كما أن المستحب منزلة بين الواجب والمباح أيضا، فينزل منزلته، فلا يواظب عليه مواظبة الواجب الذي يظن وجوبه مع هذه المواظبة والملازمة، ولا يجعل من قبيل المباح بحيث لا يلتفت إليه ولا يهتم بشأنه، مع أن النصوص جاءت بالحث عليه. وقل مثل هذا في المكروه الذي هو موضوع المسألة الثامنة. نعم. أما الأول فلأنها إذا أجريت ذلك المجرى توهمت محرمات، وربما طال العهد فيصير الترك واجبا عند من لا يعلم، ولا يقال. ولهذا تجدون في أحكام أهل العلم كثير ما يكون الخلاف بين أهل العلم في الحكم أنه مكروه أو محرم، كما أنهم يحكمون على بعض الأحكام بأنها مستحبة، ويأتي من يقول هي واجبة، لأن الأدلة قد تكون واحدة، الدليل واحد، لكن من أهل العلم من يحمله على أصله وهو الوجوب أو التحريم الحظر في النهي، ومنهم من يصرف هذا الوجوب أو الكراهة لأدنى صارف. المقصود أن طرائق أهل العلم معروفة في هذا، ومراد المؤلف رحمه الله هنا كما هو مراده في المسائل السابقة. نعم. ولا يقال إن في بيان ذلك ارتكابا للمكروه وهو منهي عنه. نعم، قد يحتاج الإنسان لارتكاب المكروه. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن بعض الأشياء ثم يفعلها لبيان الجواز، ويكون فعله إياها أفضل من تركه له، مع أنه نهى عنها، فعله لا تشريع، لبيان أنها ليست محرمة، لأن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. نعم. لأننا نقول البيان آكد، وقد يرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة. ألا ترى إلى كيفية تقرير الحكم على الزاني وما جاء في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام له أن اكتهى هكذا من غير كناية، مع أن هذا اللفظ بشع ولا يقره شرع، لأن الألفاظ القبيحة ينهى عنها الشرع، وينأى بأتباعه أن يتلفظوا بها، لكن الحاجة دعت ذلك. الشرع لا يرضى للمسلم أن ينسب لنفسه فعلا قبيحا ولو كان ناقلا عن غيره. قال هو على ملة عبد المطلب، والأصل أصل العبارة أنا على ملة عبد المطلب، لكن ما يرضى للمسلم أن يلفظ بهذا اللفظ ولو كان ناقلا، من الناقل ما عليه تبعه. لكن لما جاء ماعز وقال إني زنيت، هل قال الرواة من بعده إنه زنى؟ لا، ما يقول إنه زنى، لأن هذه مسألة حكم، تقرير حكم يترتب عليه حد، لأنه تتابع الرواة قالوا إنه زنى، الضمير يختلف بأن يعود على من. لكن قال ماعز إني زنيت، لو قال ماعز إنه زنى يصير ليس نص في الموضوع، فلا بد من التصريح به للمصلحة الراجحة. نعم. هكذا من غير كناية، مع أن ذكر هذا اللفظ في غير معرض البيان مكروه أو ممنوع، غير أن التصريح هنا آكد، فاغتفر لما يترتب عليه، فكذلك هنا. ألا ترى إلى إخبار عائشة عما فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاء الختانين وقوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، مع أن ذكر مثل هذا في غير محل البيان منهي عنه. وقد تقدم ما جاء عن ابن عباس في ارتجازه وهو محرم بقوله إن تصدق الطير ننك لميسة، مثل هذا تقدم هذا البيت وليس فيه هذا اللفظ من باب العفة عفة اللسان، لكنه في هذا المقام احتاج إليه لأنه بيان فذكر. نعم. مثل هذا لا حرج فيه، وأما الثاني فلأنها إذا عمل بها دائم، مع أن هذا البيت منسوب لابن عباس وتواطأ عليه المفسرون يذكرونه في فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكتب اللغة أيضا تذكره منسوبا لابن عباس، مع أن في شك منه. إن تصدق الطير تطير هذا، وهن يمشين بنا هاسيسا إن تصدق الطير إلى آخره، ثبوت عن ابن عباس أنا في شك منه، وإن كان تواطأ على نقله عنه، لأن ابن عباس يرى أن الرفث ما يواجه به النساء، أما يتحدث به الرجال بينهم ما في شيء، ما يسمى رفث. نعم. وأما الثاني فلأنها إذا عمل بها دائما وترك اتقاؤها توهمت مباحات، فينقلب حكمها عند من لا يعلم، وبيان ذلك يكون بالتغيير والزجر على ما يليق به الإنكار، ولا سيما المكروهات التي هي عرضة لأن تتخذ سننا، وذلك المكروهات المفعولة في المساجد وفي مواطن الاجتماعات الإسلامية والمحاضر الجمهورية. يعني الإنسان قد يفعل شيء سرا، إما على طريق الاستحباب أو الإباحة، ولا يجهر به بين الناس لأن الدليل الذي اعتمد عليه لا ينهض، فيخشى مثلا يقتدى به ثم الدليل لا يثبت فيتحمل تبعة من يعمل بغير أصل. لكن إذا عمل به نفسه خفية من باب الاحتياط ولا تحمل عمل غيره الأمر أسهل، والعلماء أيضا طريقة في هذا الباب، تجده يقول الحديث مو بصحيح لا يثبت في ذكر أو في عبادة معينة، لكنه يعمل به من باب الاحتياط، لكن يتقي أن يقتدى به في شيء لا أصل له، يعني ما اطمأن إليه. ومنهم من عنده مسألة الحسم، حسم الأمور، ثبت نعم فثبت أفي. بعض الناس تكون نفسه ما تطاوعه يترك هذا الأمر الذي جاء عليه الحث في السنة، وإن كان ما ثبت لكن احتمالا يثبت، هذه طريقة جمع من هذا العلم. نعم. ولأجل ذلك كان مالك شديد الأخذ على من فعل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه المكروهات، بل ومن المباحات، كما أمر بتأديب من وضع رداءه أمامه من الحر وما أشبه ذلك. فصل. ما تقدم من هذه المسائل يتفرع عنها قواعد فقهية وأصولية، منها أنه لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان منظورا إليه مرموقا أو مظنة ذلك، بل الذي ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير واجبة، لأن خاصية الواجب المكرر الالتزام والدوام عليه في أوقاته بحيث لا يتخلف عنه، كما أن خاصية المندوب عدم الالتزام، فإذا التزمه فهم الناظر منه نفس الخاصية التي للواجب فحمله على الوجوب ثم استمر على ذلك فضل. يعني هل يستطيع طالب علم أو مسلم أن يترك الوتر في بعض الليالي، أي يترك راتبة الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام ما تركهما سفرا ولا حضرا، وعامة أهل العلم على أنهما من السنن من المندوبات المؤكدة، فهل يجري هذا على الوتر وراتبة الصبح قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يتركهما، أو يقال أنه يفعلهما لكن لا يلزم أن يكون فعله لهما بحضرة الناس باستمرار ومع ذلك لا يخل بهما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؟ وينبغي تعاهد الناس بالبيان القولي حيث لا تخفى عليهم السنن. واحد أيام مضت في يوم مطير قال الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، يقول ما كملنا خمس دقائق إلا المسجد مليان، مليان المسجد من ناس بعضهم ما يصلي، ما عهدناه يجي للمسجد، يبي يشوف وش هالرحال اللي بيصلون فيها. هذا كله من تغييب السنة وهجر السنة، وهذا حاصل في الرياض. مرة قلت في بلد ثاني قال والله أنا حاصل لي، يعني أنا سويتها وامتلى المسجد. هذا يدل على أن الناس مغيبون عن السنة، فلا بد أن يتعاهدون. وهذا الكلام كلام المؤلف ينطبق على مثل أحوالنا. نعم. وكذلك إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يفهم من بعضها في تلك العبادة ما لا يفهم منها على الكيفية الأخرى، أو ضمت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة قد يفهم بسبب الاقتران ما لا يفهم دونه، أو كان المباح يتأتى فعله على وجوه فيثابر فيه على وجه واحد تحريا له ويترك ما سواه، أو يترك بعض المباحات جملة من غير سبب ظاهر بحيث يفهم منه في الترك أنه مشروع. أيضا هذا ينبغي أن يكون البيان لعامة الناس في الكيفيات، في الكيفيات وفي سائر السنن. جاء واحد من المشايخ وصلى عندنا صلاة نفل وبالغ في المجافات، صار العامة يقولنا شوف الصلاة دي، وقالوا كلاما بعد تشبيه قبيح لكن عاد ما يحسن ذكره. كل هذا لأنهم ما يعرفوا شيء المجافات. وإذا جاء واحد يبي يلصق كعبه بكعب الآخر ثاروا عليه وتكلموا بكلام مو بطيب، وبعضهم خطر على صلاته تختل، كله لأن السنن مغيبة. لكن يبقى بعد أيضا الذي يريد أن يطبق السنن يكون حكيم في تطبيقه، يكون فقيه في كيفية تطبيق السنن. نعم. ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السجدة على المنبر ثم سجد، واحد من الشباب جاء وصلى صف عن يمين المؤذن، وجاء ثاني صف عن يمين المؤذن، وثالث ورابع والعن يسار فغاضي، ودخلك الشايب وصف عن يسار المؤذن. يوم جاء واحد قال تعال هنا، قال يا عم اليمين أفضل، قال له أفضل حتى المحراب فروا بعد يصير كلنا يمين. ها؟ يقول كان بهذه الزاوية زين حط المحراب وصير كلنا بلا أفضل. العامة يحتاجون إلى تنوير برفق، يحتاجون إلى شيء من بيان السنن. صحيح اليمين أفضل لكن ما بكل الناس تروح يمين. جاء في الخبر ونتكلموا فيه من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر، يبقى، لكنه حديث ضعيف ولا يمكن أن، لابد من توسط الإمام. هذه السنة فعلية لو لم يرد فيها قول، وش معنى أنه يصير بوسط المسجد؟ نعم. كل ما قرب من الإمام استمع لقراءته وأنصت ولا شك أنه أفضل. كثير من الناس يعتقد أن الصف على جهة اليمنى فضلها باستواء كما يكون في الصف الأول، أي يجعل الفضل واحد، لكن لأن ورد فهم الفضل واحد، الفضل بالنصوص الحث عليهما متقارب، لكن شمال الصف لا يجوز هجره، لكن الصف الثاني اليمين بعد يقال أنه أفضل من يسار الأول، ما هو صحيح، مسألة نسبية. نعم. ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السجدة على المنبر ثم سجد وسجد معه الناس قرأها في كرة أخرى، فلما قرب من موضعها تهيأ الناس للسجود فلم يسجدها، وقال إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. وسئل مالك عن التسمية عند الوضوء فقال أيحب أن يذبح، إنكارا لما يوهمه سؤاله من تأكيد الطلب فيها عند الوضوء. معروف أنها بالنسبة للذبح قطعية بلا شك، وردت في الكتاب والسنة، لكن في الوضوء في ثبوتها نظر. فيسأل مالكون بيسمي على الوضوء، قالت بتذبح أنت؟ دائما يسويها العامة، إذا سئلوا عن شيء قال أنت بتسوي كذا، دائما يفعلوا ينظرون مثل هذا الكلام أو يقولوا مثل هذا الكلام ويردون به على من أراد أن يفعل، فعلا لا يثبت أو على الأقل ما سمعوا به. وهذا مالك رحمه الله لما كان الحديث الوارد في التسمية لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يثبت عنده، فمن أراد أن يسمي كأنه يرى أن حكم التسمية على الوضوء كحكمها في الذبح، وينبغي أن نفرق بينهما. نعم. ونقل عن عمر أنه قال لا نبالي أبدأنا بأيماننا أم بأيسارنا، يعني في الوضوء، مع أن المستحب التيامن في الشأن كله، يعني في العضو الواحد في اليدين اليمنى قبل اليسرى هذا أفضل، لكن لو قدم اليسرى على اليمنى الوضوء صحيح لك خالف السنة، وكذلك الرجلين. لا يعني أنه يبدأ باليسار من الرجل قبل اليد اليمنى أو ما شابه هذا، لا. نعم. ها؟ العامة كل شيء يكفيهم، لو بين لهم بالفعل بالقول أو بالفعل كفى. مقصود أن السنن حافظ عليها الإنسان بقدر ما تحققه من الآثار المرتبة عليها، وإذا حققت آثار عكسية ينبغي أن تترك أحيانا ليتعلم الجاهل. نعم. ومثال العبادات المؤداة على كيفيات يلتزم فيها كيفية واحدة إنكار مالك لعدم تحريك الرجلين في القيام للصلاة. إنكار مالك لعدم تحريك الرجلين في القيام للصلاة، استدراك في آخر الكتاب. يقول ومثال ضم العبادة إلى العبادة ضم الدعاء. لا هذا تحريك هو حاط استدراك واحد. شو؟ هو شار أن استدراك رقم واحد، واستدراك رقم واحد ومثال ضم العبادة للعبادة ضم الدعاء لختم القرآن في رمضان أو ضمه. لا هذا استدراك، لأنه ترك ضم العبادة للعبادة إلى ضم العباد ما ليس بعبادة إلى العبادة، والمفترض أن يبدأ بهذا الاستدراك قبل. يعني استدراك على المؤلف. ايش تقول؟ هذا كلام دراز في الهامش. هذا كلام دراز في الهامش. ايش عليه؟ على اللي ذكرها الاخ. ها؟ على اللي ذكرها الاخ. وين هو؟ رقم 4. ها؟ حاشية رقم 4. قال المرشد: كره مالك أن يقرنهما حتى لا يعتمد على أحدهما دون الأخرى، لأن ذلك لازم من حدود الصلاة لهم. يعني إذا فعل على سبيل التعبد أنه يعتمد على واحدة دون الأخرى، الأصل أن يعتمد على الرجلين، لكن إذا تعبت واحدة وصفن بها أو أراحها وراوح بينهما لطول القيام للحاجة، في إشكال؟ ما في إشكال. نعم. ومثال ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة حكاية الموارد في مسح الوجه عند القيام من السجود، وحديث عمر مع عمرو: لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. يعني لو غسل مطلقا ثوب اللي يصيبه شيء من النجاسة ومن القذرات، لو تتبعه بالغسل ما رآه وما لم يره من باب الاحتياط صارت سنة، لكن الذي يراه يجب غسله، والذي لا يراه نضحه من باب الاحتياط من باب فلا بأس، وإن تركه بناء على أن الأصل الطهارة كذلك. نعم. ومثال فعل الجائز على وجه واحد ما نقل عن مالك أنه سئل عن المرة الواحدة في الوضوء فقال: لا، الوضوء مرتان مرتان أو ثلاث ثلاث. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه توضأ مرة مرة، ثبت عنه أن توضأ مرة مرة، لكن قد يراه الجاهل يتوضأ مرة مرة ويفعل ذلك ولا ليست لديه من المعرفة والاحتياط ما عند هذا العالم الذي توضأ مرة مرة، أو ما عند النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد الاقتصار على مرة قد لا يسبق، وقد يبقى شيء من محل الفرض ما أصابه الماء لأنه اقتصر على مرة. بمثل هذا يقال له كرر، لكن لا يعني هذا أنه يزيد على القدر المشروع بحجة أنه يحتاط ويسبق ويبلغ يزيد رابعة وخامسة. أنا رأيت من أهل العلم من يشار إليهم يصل الغسل إلى 10 مرات غسل العظم، فحجته أنه يقال أنا رجل أعمى ما أدري أنا بلغت ولا أسبقت ولا ما، حتى لو رآه العامة فتنوا، كانوا يصابون كلهم بالوسواس. هذا معروف أيضا عن بعض العلماء، ابن دقيق العيد والحافظ العراقي يغسلون الأعضاء مرارا ضعاف مضاعف يمكن 10 وأكثر، ويقول أن هذا لا يخرجهم إلى حد الوسوسة، وإنما هو من باب الاحتياط. نقول الاحتياط الدوران مع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وإذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. نعم. أي هذا يحتج بالحديث: ما استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ها؟ لعشر مرات هذا شك والله شو تسويه؟ كان أبو هريرة إمام يقتدى، لو أعلمك منه أنت تسويه أنت. خلنا على. نعم. مع أنه لم يحد في الوضوء ولا في الغسل إلا ما أسبق. قال اللخمي: وهذا احتياط وحماية، لأن العامي إذا رأى من يقتدى به يتوضأ مرة مرة فعل مثل ذلك، وقد لا يحسن الإسباغ بواحدة فيوقعه فيما لا تجزئ الصلاة به. شخص عنده أم كبيرة في السن تتوضأ يمكن 10 أصابع، ويقول لها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. قالت: وشو المد؟ مري وريها اللي بين يديه. قالت: هذا ولا المضمضة. المقصود أنه تحايل عليها وجاب واحد من المشايخ الكبار اللي تقتنع به وأخبره الخبر وجعله يتوضأ، فجاب له ماء بقدر مد بالكاس البلاستيك، فتوضأ. اقتنعت العجوز ولا لا؟ قالت: شلون أعيد الصلوات اللي صليت وراه؟ ناس عندهم حرص وعندهم اجتهاد وعندهم احتياط وتحري لإبراء الذمة والخروج من عهدة الواجب بيقين، لكن المرد في ذلك كله إلى الشرع، إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. والأمثلة كثيرة، وهذا كله إنما هو فيما فعل بحضرة الناس وحيث يمكن الاقتداء بالفاعل، وأما من فعله في نفسه وحيث لا يطلع عليه مع اعتقاده على ما هو به فلا بأس، كما قاله المتأخرون في صيام ست من شوال، إن من فعل ذلك في نفسه معتقدا وجه الصحة فلا بأس، وكذا قال مالك في المرة الواحدة. لأن الإمام مالك ما يرى استحباب صيام الست، ويذكر في مطائه أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، مع أنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذا قال مالك في المرة الواحدة لا أحب ذلك إلا للعالم بالوضوء. وما ذكره اللخمي يشعر بأنه إذا فعل الواحدة حيث لا يقتدى به فلا بأس، وهو جار على المذهب، لأن أصل مالك فيه عدم التوقيت. فأما إن أحب الالتزام وأن لا يزول عنه ولا يفارقه فلا ينبغي أن يكون ذلك بمرأة من الناس، لأنه إن كان كذلك فربما عده العامي واجبا أو مطلوبا أو متأكد الطلب، بحيث لا يترك ولا يكون كذلك شرعا، فلا بد في إظهاره من عدم التزامه في بعض الأوقات، ولا بد في التزامه من عدم إظهاره كذلك في بعض الأوقات، وذلك على الشرط المذكور في أول يعني كتاب. يعني لابد من عدم الالتزام، فإذا التزم لابد من عدم إظهار هذا الالتزام في جميع الأوقات. نعم. وذلك على الشرط المذكور في أول كتاب الأدلة. ولا يقال إن هذا مضاد لما تقدم من قصد الشارع للدوام على الأعمال، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، لأننا نقول كما يطلق الدوام على ما لا يفارق البتة، كذلك يطلق على ما يكون في أكثر الأحوال، فإذا ترك في بعض الأوقات لم يخرج صاحبه عن أصل الدوام، كما لا نقول في الصحابة حين تركوا التضحية في بعض الأوقات إنهم غير مداومين عليها، فالدوام على الجملة لا يشترط في صحة إطلاقه عدم الترك رأسا. نعم، إذا ترك أحيانا يسير الرجل ما يترك الوتر أو ما يترك ركعة الفجر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن عرض له عارض فترك مرة أو مرتين في السنة أو ثلاث، لا يقال هذا مداوم، قال هذا مداوم لا ينظر إلى الشيء اليسير. نعم. وإنما يشترط فيه الغلبة في الأوقات أو الأكثرية، بحيث يطلق على صاحبه اسم الفاعل إطلاقا حقيقيا في اللغة. ولما كانت الصوفية قد التزمت في السلوك ما لا يلزمها حتى سوت بين الواجب والمندوب في التزام الفعل، وبين المكروهات والمحرمات في التزام الترك، بل سوت بين كثير من المباحات والمكروهات في الترك، وكان هذا النمط ديدنها لا سيما مع ترك أخذها بالرخص، إذ من مذاهبها عدم التسليم للسالك فيها من حيث هو سالك، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تلزم الجمهور. بنوا الصوفية، هذا النوع من الصوفية، العبادة والزيادة فيما شرع الله جل وعلا، والباعث على ذلك الحرص، لكن في الغالب الجهل. والأعمال لها نهم، إذا اعتاد الإنسان شيء وألفه وسهل عليه فإنه يحب المزيد منه، فتجده يزيد إلى أن يقع في مثل هذا. والمطلوب من المسلم أن يكون فعله قصدا. نعم. بنوا طريقهم بينهم وبين تلاميذهم على كتم أسرارهم. نعم، على كتم أسرارهم، لو يبدونها للناس مع ما وصلوا إليه من تجاوز عن الحد المشروع، لا شك أن الناس ينكرون عليهم، لا سيما الفقهاء ينكرون عليهم ومرائهم العامة، هم لا يريدون أحد ينكر عليهم. نعم. وعدم إظهارها والخلوة بما التزموا من وظائف السلوك وأحوال المجاهدة، خوفا من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى ظن ما ليس بواجب واجبا، أو ما هو جائز غير جائز أو مطلوبة أو تعريضهم لسوء القال فيهم فلا عتب. هذا بالنسبة للسالكين اللي هم المريدين، أما بالنسبة لرؤوسهم فإنهم لا يهتمون لأحد ويصنفون المصنفات في بدعهم وفي غلوهم وفي شطحاتهم ولا يهتمون لأحد، ثم يأتي من يتأول ذلك لهم ممن يحسن الظن بهم. نعم. فلا عتب عليهم في ذلك، كما لا عتب عليهم في كتم أسرار مواجدهم، لأنهم إلى هذا الأصل يستندون، ولأجل إخلال بعضهم بهذا الأصل إما لحال غالبة أو لبناء بعضهم على غير أصل صحيح انفتح عليهم باب سوء الظن من كثير من العلماء وباب فهم الجهال عنهم ما لم يقصدوه، وهذا كله محظور. المسألة التاسعة: الواجبات لا تستقر واجبات إلا إذا لم يسوى بينها وبين غيرها من الأحكام، فلا تترك ولا يسامح في تركها البتة، كما أن المحرمات لا تستقر كذلك إلا إذا لم يسوى بينها وبين غيرها من الأحكام. نعم، لأن الواجب مع المحرم في الطرفين، فالواجب لا يمكن أن يختلط بالمحرم أو بالمكروه. نعم، قد ينازعه شيء من المندوبات تقرب منه، لكن لا يمكن أن يقرب الواجب من المباح فضلا عن المكروه أو المحرم. وقل مثل هذا في المحرم، لا يمكن أن ينازعه المباح فضلا عن المستحب والواجب. نعم. كما أن المحرمات لا تستقر كذلك إلا إذا لم يسوى بينها وبين غيرها من الأحكام، فلا تفعل ولا يسامح في فعلها، وهذا ظاهر، ولكننا نسير منه إلى معنى آخر، وذلك أن من الواجبات ما إذا تركت لم يترتب عليها حكم دنيوي، وكذلك من المحرمات إذا ما فعلت لم يترتب عليها أيضا حكم في الدنيا، ولا كلام في مترتبات الآخرة، لأن ذلك خارج عن تحكمات العباد. يعني ما يرتب عليها من عذاب في الدار الآخرة لأن هذا ارتكب محرم ومتوعد عليه، لكن ليس في حد في الدنيا، فليس للمخلوق فيه علاقة، مع أن ولي الأمر له أن يعزر من ارتكب المحرم ويترك الواجب من باب التعزير، أما بالنسبة للآخرة فأمره إلى الله، وهذا بخلاف ما رتبت عليه الحدود، فإن هذا أمره إلى العباد في تطبيقه إلى ولاة الأمر بالدرجة الأولى ثم من ينيبونهم. نعم. كما أن من الواجبات ما إذا تركت ومن المحرمات ما إذا فعلت ترتب عليهما حكم دنيوي من عقوبة أو غيرها، فما ترتب عليه حكم يخالف ما لم يترتب عليه حكم، فمن حقيقة استقرار كل واحد من القسمين ألا يسوى بينه وبين الآخر، لأن في تغيير أحكامها تغييرها في أنفسها، فكل ما يحذر في عدم البيان في الأحكام المتقدمة يحذر هنا، لا فرق بين ذلك، والأدلة التي تقدمت هنالك يجري مثلها هنا. ويتبين هذا الموضع أيضا بأن يقال: إذا وضع الشارع حدا في فعل مخالف فأقيم ذلك الحد على المخالف كان الحكم الشرعي فيه مقررا مبينا، فإذا لم يقم فقد أقر على غير ما أقره الشارع وغير إلى الحكم المخالف الذي لا يترتب عليه مثل ذلك الحكم ووقع بيانه مخالفا، كما يقال في العقوبات البديلة. العقوبات البديلة يعني إذا ساغت في التعزيرات وفي الذنوب التي لا حد فيها فإنها لا يمكن أن تقرر فيما رتب عليه حد مقرر لا يزاد فيه ولا ينقص من الشارع. نعم. فيصير المنتصب لتقرير الأحكام قد خالف قوله فعله، فيجري فيه ما تقدم، فإذا رأى الجاهل ما جرى. في بعض البلدان التي تنتسب إلى الإسلام يأخذون بدل الحدود مهل، يأخذون مهل شرب خمر بدل أن يقام عليه الحد، هذا إن كان في دستورهم إقامة حد يأخذون عليه مبلغ كذا، يظنون هذا يردعهم، وهذا من تغيير شرع الله ومشاركته في الحكم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، صلى الله العافية. نعم. فإذا رأى الجاهل ما جرى توهم الحكم الشرعي على خلاف ما هو عليه، فإذا قرر المنتصب الحكم على وجه ثم أوقع على وجه آخر حصلت الريبة وكذب الفعل. وهذا الذي يخشى منه عند كثرة من يدرس القوانين من هذه البلاد التي تحكم بشرع الله، فإذا كثر هؤلاء وتداولوه الناس ولاكته ألسنتهم ورأوا أن بعضه مقارب لما جاء في الشرع من باب التوافق، وأيضا تطاولوا على المذاهب وجعلوا رأوا أن هذا القانون يوافقه أو يقرب منه قول المذهب الفلاني، ثم بعد ذلك ذابت الفروق، وأول من بدأ ذلك من ينتسب إلى الفقه من المعاصرين قبل 50 أو 60 سنة ممن كتبوا في النظريات الفقهية، قربوا الفقه من القانون وزالت هيبة القوانين وصارت اللفظة يعني معتادة وتلوك ألسنة من غير نكير، كنا إذا سمعناها خشينا على أنفسنا من خسف وحجارة من السماء، والله أن هذا الحاصل. ثم بعد ذلك يأتي من يقول من له نفوذ في في في هذا الباب في الأحكام، يقول إيش القانون كلمة يعني عربية ولا أصل، وليش نلجأ إلى كلمة أنظمة عندنا هذا، ولا ألف فيها كتب فقهية قديمة، قوانين الفقهية لابن جوزي من 1000 سنة، قانون التأويل لابن العربي وكذا وكذا، كل هذا من باب تهوين الأمر، وهذا نسأل الله العافية يبوء بإثمه من قبل مثل هذا الكلام. وإلا فالأصل أن يعظم الشرع في النفوس، والمسألة جد خطيرة، يعني إذا ما قلنا بالكفر المخرج عن الملة وقد قيل به لا سيما إذا كان في مسخ جميع الأحكام وتبديل شرع الله، يعني فالأمر ليس بالسهل، يعني إذا لم نقل بذلك فلا يعني أن هذا أمر سهل ويسير. الآيات من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك كافرون ظالمون فاسقون، يعني ما مسألة سهلة. ويمكن واحد من العامة يقول بأسلوبه، يقول الذنوب تتفاوت، قالوا كيف؟ قال اللي يدخن هذا إذا انتهى يتمضمض وينتهي، لكن اللي يأكل الربا وشلون يتنصل منه وقد نبت جسمه وزوجته وأولاده وبنى تجارته وبنى مستقبله على على على سحت. فالأمر ليس بالسهل، ومع ذلك يدرس القانون بالداخل وفي الخارج وتساهل به الناس، والله المستعان. في المنطق وقد قرر في بعض الجامعات السعودية ودرسوه وتساهلوا فيه، مع أن النووي بن الصلاح قرروا تحريمه كما هو معلوم. قال بعضهم لماذا لا يدرس باسم نقض المنطق كما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية، فأنت ما تنقضه إلا إذا درسته، فيكون دراسته مقرونة بنقضه، هذا طيب. طيب القانون ندرسه بنقضه وإحلال الأحكام الشرعية مقامه، فدرسه بهذه النية، والله المستعان. نعم. التشريع الجنائي وش فيه؟ كلهم السنهوري وغيره الزرقاء كلهم ألفوا الفقه على طريقة النظريات وذاب الفقه، يعني قرب جدا من القوانين. هذا صاروا يقارنون بالقوانين ويوجدون لهذه المادة من القانون ما يقرب منها من كلام الفقهاء. اللي بغيت القوانين تقررها كلها ومدعومة بأقوال الفقهاء، اللي بغيت ترخص تتبع الرخص. نعم. كل بيترجمه، شو اللي فيه شيء من يوافق الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد يبونها الناس. نعم. فإذا قرر المنتصب الحكم على وجه ثم أوقع على وجه آخر حصلت الريبة وكذب الفعل القول كما تقدم بيانه، وكل ذلك فساد. وبهذا المثال يتبين أن وارث النبي يلزمه إجراء الأحكام على موضوعاتها في أنفسها وفي لواحقها وسوابقها وقرائنها وسائر ما يتعلق بها شرعا، حتى يكون دين الله بينا عند الخاص والعام، وإلا كان من الدين كان من الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. يكفي، بارك. نعم. هذا إذا ما جزم بالحكم، أحيانا يتردد في الحكم، أحيانا يتردد في الحكم. نعم. ما ترى كثير من المحرمات ليس فيها أحكام، يعني حدود. والله يصعب على الإنسان أن يفوت هذا اليوم ويكفر سنتين مهما كانت الآثار المترتبة عليه، لكن إذا خشي أن يظن وجوبه، هو أولا عليه أن يبين بالفعل بالقول، وإذا خشي أن يقتدى به يظن وجوبه اختفي.